طيب هلا نحن انا اليوم كنت عم بحكي انا واختي انه عمولها انه بفتره الخمسينات والستينات عم بقرا كتاب لعلي الطنطاوي. كتب علي الطنطاوي بمعظمها هي عباره عن مقالات كانت منشوره بالجرايد والصحف، بعدين جمعت بمؤسسه. هدول المقالات سياسيه، هدول المقالات اجتماعيه، هدول المقالات بيحكوا عن كذا. طيب انت بتتفاجئ انه مثلا فتره الخمسينات والستينات كان عندك ست سبع صحف، وكان اقتصادك مثل النار، وكان مثلا كان في مظاهر جيده، كان بالامكان استثمارها. طيب بعدين اجى البعث وبدأت عملية الإفساد، وبدأت عملية التأميم، وبدأت عملية الإفقار الممنهج للشعب وكذا. طيب ليش الشعب ما تحرك؟ انت نسحب منك الأراضي والمصانع وسكرت الجرايد وتغيرت الأحزاب وا وانت قاعد هيك؟ لأنه كان في قوة فوق رأسك. لا، فيكم في المخابرات، الأفكار تبقى قوة أمام الهاي. يعني حتى نحن شوف ما فيها الحكي هذا. ها وين الإيمان؟ ما كان فينا إيمان. حلو، معناته ما كان العقل هذا متحرر. ما تعلم نجي انه ما تعلم عملوا السوار ساعتها، بس هو تحرير الوطن، ما تحرير العقل. ما تحكي هبه صح. حلو، ما تعلمت شغلي هي، ما تعلمت شغلي، يلا تعلمت معليش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المستمعين شور شباب، بالحلقة الثانية من مشاركاتكم عن المواضيع اللي احنا طرحناها في برنامجكم شور شباب. معكم الأمير والعتيق من حمص العديد. وكلمة حرية يما تقابلها الروسية، وكلمة حرية يما. اليوم أمير عندنا ثلاث مشاركات هالمرة، الآية معكوسة عن الحلقة الماضية. عندنا سنتين مشاركتين من الإناث ومشاركة من جواد. مشاركة طيبة من الإناث يعني. المشاركة الأولى من حنين بتعلق فيها على حلقة الثورة وثقافة المجتمع، وخصوصا على مشاركة أو مداخلة الأخ طارق. لنسمع مع بعض المشاركة ونعلق عليها. نسمع سوا، يلا. هلأ أنا عارف مين اللي بيختار، مرسوم ومكتوب بالعالي المسار. هلأ أنا عرفت ما عدت هالبنت، اليوم كبرت وصرت وحدي اللي بختار، راح كفي المشوار. السلام عليكم، أنا حنين، متابعة حلقاتكم من الحلقة الأولى. بس مشاركات المستمعين خلتني أتجرأ لشارك. بدي أعقب تحديدا على مشاركة الأخ طارق بالحلقة الماضية. الجزئية اللي حكى فيها عن دور المثقفين بالشارع، وأنه دورهم أن ينحصر بالتفكير والتفكير فقط عن المجتمع، والمجتمع أنه اسمحوا لنا هاد شغلنا يعني. هلأ بغض النظر هاد كان قصده ولا لا، فهذا هو عمليا الشيء اللي عم يصير، وعم يتم النظر للمثقفين على انهم عبارة عن اشخاص عم ينظروا، ورجل الشارع عم يشوفوا انه هن عبارة عن اشخاص بابراج عاجية، وانه ايه انتوا احكوا شو ما بدكم، بس انا الشغل علي وما حدا دخله يعني. هلا الشرخ هذا اللي عم يصير عم يكون بشكل اكبر، يعني عززته الثورة برأيي بشكل أكبر، الشرخ بين المثقف ورجل الشارع، لأنه رجل الشارع صار يحس أنه هو الخسائر من جنبه، صار يحس أنه إيه أنتوا عم تحكوا وبالآخر ما حدا عم يأكلها غير نحنا، والشغل كله عم يكون من طرفنا نحنا، مع أنه حرام يعني في ناس كثير عم تشتغل، بس الشغل عم يكون بنطاق وبوسائل ما بيشوفه رجل الشارع. يعني أنا وقت عم يجي أكتب بجريدة أو مدونة أو عم أعمل بودكاست أو أي شيء تاني، رجل الشارع العادي قليل يطلع. قديش نسبة الناس اللي عم يفوتوا على الانترنت من السوريين؟ قليل. وبتمثلنا نحن فئة الشباب، وخاصة انه اللي عم يطلع على آرائك واللي عم يطلع على حكيك هن الناس مثلك، هن الناس من نفس الشريحة تقريبا، وحكيك بالتالي ما عم ينتشر بالناس اللي هنا بحاجة له. طيب شو بنعمل نحن بهذا الصدد؟ انا برأيي انه الكلام والثقافة ما بس تجي عن طريق القراءة، يعني انت مفروض تنزل وتنشر آرائك بنقاش بحكي. وهي هي وسائل وأدوات رجل الشارع. يعني أنا رجل الشارع مفروض عليه أنه والله روح افتح فيسبوك وقرأ لي بوستاتي أو افتح مدونتي وقرأها، لا، أنا اللي لازم انزل لعنده، أنا اللي لازم علمه شلون يتفاعل معي. الآية اللي نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم وشاورهم في الأمر نزلت عليه وهو نبي وهو بينزل له كل شيء وحي. المشاورة أنا برأيي هون غرضها إرساء روح التساؤل، روح النقاش بالمجتمع، بغض النظر عن الطرفين، بغض النظر طرف نبي وطرف الطرف لا، الطرف ممكن يكون مثقف وهو عنده الوعي اللي نوعا ما بحس حاله بغنى عن مشاورة العالم. بس حتى ولو كان هيك، مع انه ما حيكون في حدا بغنى عن مشاورة العالم لانه دائما حيكون في افكار جديدة، بس حتى ولو كان المشاورة ضرورية مشان الطرف الثاني، مشان تعلمه كيف يفكر، مشان تخليه يتساءل. انت وقت تسأله شو رأيك، وقت هو بده يرد عليك بده يفكر، وبالتالي انت بدل ما تواجه تيار فكري جمعي انت عم تعلم هالتيار كيف يشق طريقه بحاله. هي كانت فكرتي لليوم، شكرا كثير لكم، السلام عليكم. شكرا كثير لمشاركتك الطيبه وتعليقك على طارق. طبعا حنين العتيق ركزت على فكره طارق اللي قال فيها انه دور المثقف انه يقوم بتوجيه الشباب وتوجيه الشارع، يعني هذا هو دور المثقف. طبعا هي بتقول لك انه هذا الواقع، انت ذكرت بحلقه الماضيه انه لا يفترض يكون هو عم يوسع مدارك الناس. تمام، لا هي بتاكد انه هذا الواقع صراحه، خلينا نعترف بالواقع. كمان الافكار الثانيه ذكرتها حنين اللي كمان ركزت انه على موقع بعض المثقفين بالنسبه للشارع اللي هني كأنه بأبراج عاجية، وبتقول لك أنه أمر طبيعي بالأخير يكون في ناس تخاطب هالمثقف هذا تقول له أنه أنت مع مين عم تحكي، ونحن اللي يعني بصراحة عم ناكل الأثار كتير كبيرة للثورة، الأثار السلبية. طبعا من الأفكار أخرى كمان طرحتها حنين هي تركيزها على أنه نحن ما لازم كشباب ما لازم نكتفي بالتدوين أو التدوين الصوتي أو غيره من وسائل اللي تنتشر على الإنترنت، ولازم ننزل على رجل الشارع. تماما، واستشهد طبعا بأمر رب العالمين للرسول صلى الله عليه وسلم بأمره رب العالمين اللي وشارهم في الأمر، وهذا بإرساء روح تفاعل ونقاش. يعني هي هون ذكرت ركزت على مسألة أنه نحن نتفاعل مع الشارع وننزل على الشارع. هي حنين قالت أنه لازم نحن كمثقفين أو كشباب واعين جامعيين ننزل على الشارع، بس ما قالت شلون نحن بدنا ننزل على الشارع. يعني أمير نحن هلا مثلا نروح نفتح الباب وننزل على الشارع نحكي مع الناس؟ لا، وما هيك يعني. يعني حسنا أنه يعني ممكن أنت ببساطة أنك أنت تروح تخاطب الناس الموجودين بالمحلات أو بالمكاتب أو بالعيادات، ما في أي حرج أنك أنت تخاطب الناس دول. أنا هون عندي أمير فكرة مهمة كتير، أنه مهما كانت الوسيلة الإعلامية اللي بإيد الشباب، نحن إذا بتذكر بالحلقة الماضية لما حكينا عن الأفكار لاستعادة الشباب دورهم الريادي بالثورة حكينا عن الوسائل الإعلامية، صحيح، حكينا عن الإنترنت، حكينا عن الإذاعات، حكينا عن الصحف. يمكن أمير أكثر وسيلة إعلامية للتأثير على الشارع بتوصل لأكبر شريحة ممكن من الناس هي المسجد. ليش؟ لأنه المسجد عبارة عن فرض على الناس أنه تروح تصلي فيه يوم الجمعة. يعني حتى الشباب أو بعض المصلين، ويمكن نسبة منيحة ترى أمير، اللي ما بتصلي عادة بتصلي يوم الجمعة. يعني انت عندك شريحه كثير كبيره من الناس حتى اللي ما بتصلي عاده او اللي ما بتابع دروس دين او اللي ما كثير ملتزم دينيا يعني الى اخره، هي ملتزم الحد الادنى بصلاه الجمعه. صلاه الجمعه، لهيك يوم الجمعه بيلتقى فيه اكبر شريحه انت ممكن تتوجه لها بخطابك للشارع. لهيك انا برايي لازم نهتم كثير بالمسجد وننتبه لدوره الريادي كثير بقياده المجتمعات المسلمه للسبب اللي حكينا. فموضوع أمير هذا بينفد على موضوع تاني يعني أكبر منه لسه بكثير، هو موضوع الخطاب الديني الموجه اليوم على المنابر. هذا موضوع يعني تماما، هذا موضوع كثير كبير، لأنه بصراحة نحن عندك نحن اليوم صرنا يمكن يعني خلينا نقول بصراحة مئات السنين المؤسسة الدينية عنا عم تخاطب الناس بخطاب معين، لكن هذا الخطاب ما قدر يستنهض الناس ما قدر يعني يرتقي بالناس للمستوى المأمول فيهم، بينما مثلا الخطاب الديني اللي كان سائد على عصر الرسول صلى الله عليه وسلم قدر خلال 25 سنة ينقل الناس نقل كتير كبير، بينما خطابنا الديني بصراحة عاجز. فإذا نحن نهتم بالمسجد أكثر، خصوصا خطبة الجمعة، نحاول نوصل لفئة الخطباء. يعني أنا بصراحة مثلا الشباب اللي عندي قاعدة مثلا مع بعض خطباء أحيانا، المناقشات، الكتب اللي يعني اللي بقراها مثلا، نحاول نحتك بهي الفئة أكثر، لأنه هي الفئة تأثير كتير كبير على المجتمع. هي طريقة أنه كيف ممكن إحنا ننزل على الشارع ونخاطب الناس، أو أحد الطرق، أو أحد الطرق ممكن الشباب يلاقوا طرق تاني تماما يكون توصل كمان مثل مثل المسجد. أعطي المشاركة التانية عنا، من المشارك دائما معنا جواد. جواد محيي تحيي كثير كثير الى جواد، مشاركته الفعلي دائما معنا. جواد طبعا هلا بنشوف مشاركته اللي علق فيها على الحلقه الاخيره، هي تفعيل الدور الريادي للشباب. تماما كان في عنده اكثر من نقاط بصراحه علق عليها ايجابا او سلبا بالنسبه للحلقه. خلينا نسمع سوا الحلقه ونعلق عليها اليوم ان شاء الله. يلا. مؤمن وقابض ع جمره واشوف هذه المآسي، يا قوي قلبي وصبره، الهم ما هز باسي، الهم ما هز باسي، الهم ما هز باسي. مؤمن وقابض ع جمره واشوف هذه المآسي، يا قوي قلبي. السلام عليكم ورحمه الله. يعني إذا بدنا نبدأ من عنوان الحلقة أفكار الاستعادة الدور الريادي للشباب في الثورة، فأنا شايف أنه الثورة بكل أحوال هي شبابية، والشباب موجود حاليا وبقوة بالشارع، لكن المشكلة تكمن في نوع الشباب الموجود حاليا في الشارع وفكر الشباب. ما بنختلف أكيد كلياتنا أنه في تراجع كبير بالفكر الثوري والوعي الثوري والسياسي بشوارعنا اليوم. فأنا بشوف أنه ممكن نبلش من نقطة متقدمة، ما في داعي بدون ما نرجع يعني نبتدع أفكار جديدة. خلينا نشوف نفس الوسائل اللي اليوم هي عم تقود الشارع، ونرجع نصحح مساراتها ونصوب أهدافها. يعني اليوم في عنا المظاهرات، طبعا شفنا كيف اكتست يعني بالفترة الأخيرة بأشكال مختلفة، كلها هتافات تحدي وسباب وشتم ولعن، يعني يلعن روحه بالمناسبة. أنا بشوف أنه لازم نرجع نستخدم هاي مظاهراتنا، نرجع نذكر الناس بأهداف الثورة، نرجع نقدم مفاهيم الثورة بشكل حضاري وبشكل جديد. في أفكار كان نحن طبقناها مثلا عندنا بدارية، كان تمشي المظاهرة ويكون في ناس عم يقوموا بعمليات التنظيف أثناء المظاهرة، يعني يعطوا شكل حضاري ويلفتوا نظر الجمهور ويجذبوهم يعني إنه يمشوا معنا. كمان الفترة الأخيرة عملنا مشاريع كثير مهمة، هي مشاريع نيابة عن بلديات الدولة. قمنا نحن بتنظيف الشوارع، جبنا وسائلنا، جبنا مقشات وكريكات وهالقصص هي كلياتها. كمان عملنا مبادرة كمان جذبت الشارع من أول وجديد، ورجعت قدمت العمل السلمي للناس بشكل مقبول أكثر ومحبب للناس. في عنا موضوع البخ كمان يلي تحول إلى ظاهرة مؤلمة بشوارعنا، صارت كل شيء كل جسم ثابت في الشوارع هو عرضة لأنه ينبخ، ينكتب عليه الشعار، وغالبا شعاراتنا عم تكون نرجع نقول يلعن روحك، جايينك، الجيش الحر قادم، إلى آخره. كل هذا الكلام اللي ملينا منه وما عاد له أي معنى سياسي، يعني ما بتصور في حدا بالتاريخ نلعن أدمن لعن حافظ الأسد، بتصور بكفي لهون. لازم نرجع ننشر مفاهيم الثورة وشعاراتها وعناوينها على الجدران، خليها تترسخ بأذهان الناس، خليها المفاهيم هي تصير حاضرة بثقافتهم اليومية بحديثهم. خلي الناس تتساءل عن معاني هالكلمات هاي وهالشعارات الكبيرة. وهيك مفكر نحن إذا عم أقول بهذا المستوى، نبدأ من مرحلة متقدمة، نشوف شو عم نشتغل اليوم، شو الوسائل اللي بإيدينا، ونطورها ونحاول نستخدمها استخدام جديد أو استخدام يتماشى مع رؤيتنا السياسية أو طموحنا كشباب مثقف، كشباب سلمي، كشباب عنده أفكار بناءة وعنده نظرة يعني بنائية للمستقبل، وهيك هيك شوي شوي مسحب، خلينا نقول ما حنقول نسحب الشارع نسترجعه، ولكن منقومه يعني ومنعدل مساره لحتى يتماشى مع هي الشعارات وهي الأهداف اللي نحن عم نحكي فيها واللي حابين نحن نرجع لها تقود الشارع. هاي ببساطة الفكرة، وممكن في أفكار إضافية، بس الله يفتح علينا ما منقصر. السلام عليكم. الهم ما هز باسي، الهم ما هز باسي، لكن أنا بتجرأ مثل الجبال الرواسي، شامخ ولا هنت مرة، صبح بخير وماسي، صبح بخير وماسي، صبح بخير وماسي، ومن وقع بضع جمرة وشوف هذه المآسي، يا قوي وقلبي وصبره، الهم ما هز باسي، الهم ما هز باسي. كأنك أمير حايص على التعليق اللي علقه جواد حول عنوان الحلقة الماضية. هلا هو ما بعرف، حسيته إنه يعني جواد والله نحن متفقين على فكرة إنه الشباب موجودين، هم فعلا موجودين وإلهم دورهم، بس إحنا عنوان الحلقة باين، وهي طبعا ما جواد ما لحق يكون على العادة ليش هو ركز عليها، لأنه نحن عم نحكي فقط على تفعيل دور الريادة تحديدا. يعني إحنا الشباب موجودين لهم دور، لكن دور الريادة يفترض يرد يعود يشارك فيه الشباب. هاي الفكرة كانت جواد عقب إنه فقط يعني الوسائل نحن نعيد توجيهها بطريقة جديدة، لكن هي بالأصل نحن فكرتنا إنه رياديا يعني الوسائل هاي غير كافية مثلا. أو فعلا أنا بالنسبة للنقاط ذكر جواد فكانت متعددة وفيها كتير تفاصيل، يعني مثلا من الفكر الآلة إنه نحن ما بدنا إيجاد طرق، هاي كان بيعلق فيها على الشيء اللي ذكرناه، هو ما بده إيجاد طرق، لا نحن بدنا نفس الطرق الموجودة إنه نحن نقوم بتعديل أو توجيهها لحتى نصل للغاية اللي نحن بنطمح لها، إعطاء يعني محتوى سياسي وفكري أعمق. إيه تماما، جيد هاي الفكرة. أنت بتأيدها؟ إيه انا بصراحه انا بايدها، بس اقول انه هاي الافكار هي اللي طرحها جواد مثل المظاهرات او مثل الشعارات، هي راح تعطي قوه اكثر للشباب، راح تعطي مصداقيه اكثر للشباب ودور اكبر، بس هي راح تعطي دور ريادي، راح تعطي دور اشرافي لصيانه الثوره، لصيانه اهداف الثوره، لمكتسباتها. يعني انا برايي امير انه يعني ما هو متاح، يعني جواد حكى بي ما هو متاح اليوم. يعني احنا مثلا لما طرحنا الفكره الحلقة الماضي انه انشاء مثلا يعني تجمعات شبابية ثورية، هل هي الفكرة مطلوبة وضرورية، لكن هل هي متاحة اليوم؟ ففكرة جواد ربما يعني هي الحديث عن ما هو متاح. يعني فكرة جميلة حكاها انه المحتوى السياسي للمظاهرة، يعني كنا نحن نشوف في بعض مظاهرات بحمص بالفترة الاخيرة قبل ما توقف المظاهرات، انه كان مثلا يتم بالمظاهرة توزيع المنشورات السياسية والفكرية. احيانا كانت امير المظاهرة ما كلها هتافات، يعني كانت المظاهرة مثلا تتوقف بنصها الهتاف مثلا، او يطلع واحد ثاني ويعطي توجيه معين انه يا شباب مثلا امبارح بالحارة مثلا شفنا منظر الزبايل على سبيل المثال، طب نحن هذا الشيء ما لازم، او مثلا امبارح صارت مشكلة بالحارة يا شباب ما بصير. يعني كانت المظاهرة فعلا يعني الى بعض الدور التوجيهي بالشارع، فالتركيز على هذا الدور وتفعيله زيادي انا برايي مهم، وهو يعني وهذا الشيء بايدينا حاليا. يعني حلو، انت متفق مع الجواب؟ اي وانا ما صارت معك كثير. الفكره الثانيه عن البخ، يمكن هو ذكر فعلا انه يفترض البخ او الكلمات اللي بتنذكر او بيطبعها برسومها كمان الرجل البخاخ بالحارات، يفترض تحمل معاني ثوريه حقيقيه وتثير نقاش وتساؤلات بين الناس. هاي الفكره الرائعه فعلا، يعني هي بتصير تساؤلات كبيرة حتى بتوجه تعمل توجيه للناس الموجودين اللي بيقروا هالعبارات الهادفة اللي بيرسمها الرجل البخاخ على الحيطان. هون مرة ثانية على فكرة أمير بنرجع ل يعني إمكانية الشباب، الإمكانية اللي عند الشباب، بنرجع مرة ثانية لأنه الشاب لما بيشتغل على نفسه فكريا وثقافيا بيكون عنده مخزون صح، بيقدر يكتب عبارات قوية صحيح وتثير تساؤلات مقتبسة أو غير مقتبسة، لكن لما بيكون بالأصل يعني الرجل البخاخ يعني مستوى تثقيفي ما كثير، نحصل على بعض الظواهر عم نشوفها اليوم. يعني يعني مثل ما قال هو يلعن روحك وجايين وشارع العرعور. هاي انا فكره شفتها كثير ب لا ما كان كثير بصراحه شفتها انا بصراحه شفتها بحمص بحد شوارع حمص شارع هو بيكون جنب بجورج شيح جنب مدرسه الشرعي اسمه شارع العرعور. يبقى مكتوب رجل بخاخ كاتبه يعني احد الاهداف انه احنا نسمي شارع باسم الشيخ العرعور. مره ثانيه اذا يعني درجه ثقافه الشباب وفكرهم بتحدد اهميه الوسائل ودورها اللي عم يتبعوها من مظاهرات وبخ والى اخره. جواد حكى نقاط ثانيه. هلا في فكره كمان أنا هون شوي عندي شيء عندي تحفظ عليها. جواد نفس الفكره بيحكي انه احنا ما بدنا ايجاد طرق، احنا بدنا تفعيل الطرق. وذكر انه مظاهرات وركز كثير على المظاهرات. طب انا بصراحه بحس انه هالشغله هاي مناطقيه شوي. يعني مثلا انا اذكر احنا تجربتنا بحمص، يعني للاسف المظاهرات تراجعت جدا بحمص. يعني هي للاسف ما بعرف اذا بقول للاسف بس هي واقع صار انه المظاهرات تراجعت. طب احنا ما يعني خلاص انه نحاول نلتفت لمناحي ثانيه يعني انه المظاهرات صار فيها خطر بالنسبه لحمص. هلا بقيت مناطق مثلا ممكن يكون لسه في عنده امكانيه مثلا مثل ادلب عم بصير في عنده امكانيه كبيره للتظاهر. طب احنا نكون في عندنا شويه ليونه بالامكانيه انه خصوصا بالمظاهرات مثلا هو ركز شوي عشان المظاهرات والهتافات فيها. يعني انا اظن انه ما بعرف هو يمكن منطقي صار اكثر الشغلات هاي. يعني يعني بتجربه داريه يعني يبدو الوضع يعني ما زال بتيح مظاهرات مستمره ويوميه او على الاقل اسبوعيه، وهذا الامر للاسف ما متوفر لنا يعني للاسف معظم الاحيان ودائما. هاي كانت مشاركة الأخ جواد ضيفنا الدائم والرائع بكل حلقة. تحياتي لك جواد، نشكره كثير وبانتظاره دوما إن شاء الله. مشاركة هبة هي كانت مشاركة الثالثة عنا لتعليقة اللي حلقة تفعيل دور ريادي للشباب. المشاركة الأولى لهبة وحنين وبتمنى أنه يعني تتشجع الباقي الصبايا صح نسمع صوتها. وكيف انه كانت الريادة بايد الشباب السلمي الثائر وهلأ صارت الريادة بايد الشباب المسلح او بايد الجيش الحر. انا بتفق تماما بهاي الفكرة والملاحظ جدا انه اي مدينة بتدخل بعملية التسلح او عسكرة الثورة او بفوت الجيش الحر على اي مدينة فهذا بيعني شل حركة المدينة ثوريا بشكل كامل، وبيعني اعدام ميداني لاي نشاط سلمي كان موجود سابقا بالمدينة. طيب لما بتسأل انه طيب ليش انه مثلا ليش حتى الشاب اللي كان يبخ يتوقف او ليه حتى الموضوع المناشير ينشل او تظاهر مثلا انه ليه ما حتى يكملوا مع بعض انه يشتغلوا مع بعض، فبيقولوا لك انه خلينا نركز على الجيش الحر. هذا الكلام حلو بس انا برأيي انه التركيز على الجيش الحر عم يكون على حساب الشباب الثائر. يعني التركيز على الجيش الحر عم يكون تجاوز للشباب الثائر وتهميش لألو. الملاحظ انه الشباب الثوار السلميين المثقفين هن غير الشباب الجيش الحر. طبعا في شباب هن بيجمعوا الصفتين مع انه هن بلشوا سلميين وكملوا بسلاح، بس هي فئة ما لا بتمثل كل الثوار. فالتركيز على الجيش الحر والتركيز على التسلح بهذه الطريقة بيعني أنه حتتهمش فئة كبيرة من الشباب وحتنشل حركتها، وطبعا الثورة بحاجة لجهد كل شخص. أنا بعتقد أنه الأجدى من التركيز على الجيش الحر التركيز على الاثنين مع بعض على الخطين بنفس الطريقة، حتى ممكن الاثنين يدعموا بعض. يعني أنه لما بفوت الجيش الحر على منطقة ممكن هو يأمن دعم للشباب وحماية للشباب. يعني الشاب اللي كان يبخ من دون ما يكون محمي ممكن يحمي الجيش الحر. هلا الشاب اللي كان يوزع مناشير او يتظاهر الموضوع بيصير اسهل بحماية من الجيش الحر، وممكن يزيد او ممكن حتى الى حد انه يتضاعف. فما بعتقد انه صح انه نقول خلينا نركز على الجيش الحر وبس، بينما انه نركز على الاثنين مع بعض. السلاح اثبت فعاليته باسقاط النظام ان شاء الله، او حيثبت فعاليته باسقاط النظام، بينما السلميه ما اثبتتها. بس هذا ما يعني أنه السلمية لازم تتوقف، وإنما بالعكس، يعني ليش يكون وجود الجيش الحر هو على حساب وجود الشباب الثائر، وليش حتى يكون تسلح الثورة هو على حساب سلميتها؟ أنا بعتقد أنه الاثنين بيشتغلوا مع بعض، والاثنين كل شيء بيحقق أهداف معينة، يعني أنه أهداف اللي بتحقق السلمية بتختلف عن أهداف اللي بيحقق التسلح. العقول ما حتتحرر للأسف بالسلاح، العقول بتتحرر بجهود الشباب السلمي الثائر، والأوطان بتتحرر بإيدين الجيش الحر وبإيدين عسكرة الثورة والسلاح. فخلينا نشتغل على الخطين معا، تحرير العقول بإيد الشباب الثائر وتحرير الأوطان بإيد الشباب المسلح. وممكن بدي أقول فكرة أنه بمثل ما أنه الجيش الحر ممكن يأمن دعم وحماية للشباب الثائر، شباب الثائر ممكن يأمن للجيش الحر حاضنة شعبية، وممكن أنه هو يخلي الناس تصير أكثر ثقة وأكثر صبر، وأنه هي تتحمل تبعات الثورة ومصاعب الثورة. خلاص وقت 3 دقائق تبعاتي، ويعطيكم العافية على البرنامج، سعيدة بالمشاركة وشكرا. عبارات ملاحظ من ذكرتها كتير حلوة هبة بتعليق على حلقة تفعيل الدور الرياضي للشباب، تلخيص للأفكار وطرح أفكار جديدة وجميلة جدا. العبارات أنا اللي حبيتها من اللي قالتهم هبة، مستوى بحاجة لجهد كل شخص عن جد. يعني هي تعليقا أنه دور الشباب ولا دور الجيش الحر، نحن لا ما نحكي لا هيك ولا هيك، دور الشباب السنة طبعا ولا دور الجيش الحر، أنا أقول لا، الثورة بحاجة لجهد كل شخص فينا. انه يعني فعلا امير، يعني تخيل انت هلا مثلا احنا عندنا مشاركين بالثوره في 20% من الشعب، ربما بالكواليس توصل النسبه ل 30%، لكن تخيل الفئه المتبقيه لو خصصت ساعه واحده اسبوعيا لدعم الثوره، قديش نحن رح نحقق حاله افضل ثوريا خلال شهر؟ نحكي على ملايين ساعات العمل. كان مره يعني قريت قناعه حلوه باليابان، أعمل 8 ساعات لنفسي وساعة اليابان. لو نعمل هيك فكرة نحن للثورة، يعني أي شخص شو من كانت قدرته، شو من كان انشغاله، لو خصص ساعة واحدة ولو أسبوعيا، معلش أمير، ولو أسبوعيا ساعة أو ساعتين للثورة، قديش رح يصير عنا تراكم عدد هائل من الساعات خلال شهر واحد. فعلا يعني ما قالت هبة الثورة بحاجة لجهد كل شخص. حتى هي قالت كمان انه هالجهد هذا الناتج مثلا عن او الاهداف اللي بحققها السلاح والجيش الحر تختلف عن الاهداف اللي بحققها العمل السلمي. صحيح، هاي كتير ملاحظة حلوة دقيقة. الافكار الثانية اللي طرحتها هبة انه احنا ليش ما نستفيد من سيطرة الجيش الحر على بعض الاحياء لاعادة تفعيل الدور السلمي للشباب؟ ليش لا؟ حتى بتقول لك هي انه بصير حتى في احنا هون عنا علاقه متبادله. كيف علاقه متبادله؟ انه مثل ما يعني الجيش الحر بيامن حمايه للشباب، كمان الشباب هالشباب الثائر السلمي بيامن للجيش الحر الحاضنه الشعبيه اللي بتضمن ثقه، صبر عند الناس، تحمل مصاعب، تقبل لوجود سلاحه وحتى بعض اثاره اللي بتنجم على يعني بعض اثاره على هالحي او المدينه الموجود فيها. يعني بصراحه احنا لاحظنا انه في احيانا الناس نفسها قصير، نفسها وصار في نوع من شوي. التململ وصار في نوع من يعني ضيقه الاخلاق بصراحه من الجيشين. يعني الناس اكيد تعبت من الجيش الاسدي، وبصراحه يعني الاضرار الكبيره اللي سبب احيانا الجيش الحر ببعض المناطق خلت الناس هي هون. صراحه انا بحس الجيش الحر صار شوي مظلوم هون، لانه الناس صارت تحمل تهدم البيوت او توقف الحياه ببعض المحال التجاريه او بعض الاسواق على الجيش الحر. يعني انا هون بحس احنا ليش نسينا مسؤوليه النظام. الافكار الثانيه اللي حكيت عنها، احد المقولات كمان عن جد بحيي لهبه على هالفكره او المقوله اللي قالتها، ان العقول تتحرر بجهود الشباب السلمي والاوطان تتحرر بجهود الجيش الحر. انا كثير حبيت هالمقوله. لهيك أمير، يعني أنا بشوف بصراحة أنه الثورة ضد الاحتلال الفرنسي كانت لتحرير الأوطان فقط، وما كان في عمل لتحرير العقول، لأنه إحنا شفنا بعدين كيف هذه الثورة أو نتائج هذه الثورة انخفضت بشكل كامل وعلى مدى سنوات. قدر حزب البعث أو يعني كواجهة سياسية قدر النظام الأمني بسوريا أنه يخطف كل ثمار الثورة اللي صارت، ويحتكر الحياة السياسية ويهمش الحياة الاجتماعية ويقتل الحياة الدينية. والناس بصراحة يعني ما شفنا أي مظاهر الاحتجاج الشعبي، ف يعني ليش الناس ما رفضت؟ ليش ما شفنا احنا حركات او محاولات للرفض والتمرد على هذا الوضع؟ فالثورة خطفت نتيجة انه العقول لم تكن متحررة كفاية لحماية هاي الثورة. نعم، معناتها جميل، معناتها نقول لكل الشباب تذكروا دائما مقولة هبة، تمام، العقول تتحرر بجهود الشباب السلمي، لا تبخسوا الشباب السلمي جهودهم ودورهم بالمجتمع. شكرا كثير هبة، مشاركتك كانت كثير رائعة، وننتظر باستمرار مشاركاتك لتغني حلقاتنا إن شاء الله. شكرا إليك. بهيك أعزائي بكون إحنا سمعنا ثلاث مشاركات دسمة بمحتواها هيك للعدي هذا الأسبوع. رح نشير نحن أنه رح نحاول نصدر حلقتين كل أسبوع إن شاء الله، حلقة فيها موضوعنا اللي نحن نتناوله، وحلقة فيها تعليقات المستمعين ومشاركاتهم حول هذا الموضوع. هلا الواضح أنه إحنا ما كثير عم نلتزم بموضوع يوم الأربعاء، لهيك نحن رح نقول للمستمعين انه الحلقة رح تتبع سياسة انه تنتهي عندما تجهز. حلو. واقع يعني سياسة الواقع. تمام، يعني نتيجة كثير ظروف صعب انه ننظم امورنا بيوم ووقت محددين، بس عم نشتغل وحلقتين ان شاء الله كل اسبوع. يا رب يا رب تزبط معنا. شكرا كثير للمستمعين اليوم. جد شكرا. بس ملاحظة لقيتي انه يعني مشاركات على الواه بس ما تأخر كتير، لأنه في بعض مشاركات أحيانا بتجينا متأخرة وهي بتسبب تأخر حتى بإصدار الحلقة، مشان ما يصير في تشتت وضياع إنه هاي المشاركة عن إيش كانت عم تحكي. عن جد إن شاء الله نحن بعد كم يوم رح نطلع عليكم بحلقة جديدة وتتناول موضوع جديد، نتمنى أنكم تفعلوا معنا. shore.shabab@gmail.com صرتوا تعرفوا العناوين، ومن هنيك فينكم تراسلونا لحتى تبعتوا تعليقاتكم ومشاركاتكم. shore-shabab.tk رح توصلوا له كل حساباتنا الاجتماعية والحلقات السابقة وبس. بس هيك كنت هنا اليوم، طبعا بلقاء قريب ان شاء الله. ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. ومصرنا شهداء وجرحى واسرى للحرية، هو الدم والله يا اخوان عمره ما يصير مية، والله عن رب البارية. وهي طالعت زهار وكماتي بإيدايا، ومن جيتش يمه شهيد لكن